وخطب حوله يبشر به ويحذر من التساهل في حقه. يقول لهم قد أولكم شهر عظيم، ويبدأ يعدد خصاله ويبين فضائله ويحذر من انتهاكه والتساهل في حقه. ما دام رسولنا صلى الله عليه وسلم يخطب ويتكلم على الشهر قبل قدومه فجدير بنا أن نفعل ذلك. وبالتالي درسنا وكلامنا أو ما نقدمه في هذه الليلة، ليلة الاثنين، ويوم الاثنين ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي فيه وأسري به ليلة الاثنين، وخرج من مكة يوم الاثنين ودخل المدينة الاثنين، ونزل عليه الوحي الاثنين، حتى لما سمع أبو بكر وتدبر هذا المعنى سأل الله أن يقبض روحه يوم الاثنين فاستجاب الله دعاء. فمات أبو بكر يوم الاثنين لأن النبي توفي يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن أبي بكر. رمضان حتى يتكلم عليه دور تبحر ولا يتكلم عليه من منين؟ عندنا ما شاء الله إذاعة القرآن وقناة القرآن وحملة القرآن وحفظة القرآن ومشايخ القراءة الشاذ منها والصحيح المسموع والمشكور وغير ذلك، لكن تعالوا نتدبر بعض المعاني. ما موجود أركان الإسلام كم؟ 10 مال. أركان الإسلام مال 10 5. لا تقبلوا حد يزيد في الدين، ولا تقبلوا حد يقلع منه. كونوا أنصارا لله، كونوا حماة لشرع الله. لا خير في شاب نشأ على المعصية، لا خير في شاب يرقص مع الراقصين والراقصات، يحضر دار الشباب ووزارة الشباب، ولا يحضر بيت الله وجماعة عباده. لا خير في الشباب تراه في المراقص والجامعات والمنتديات والنقابات والرابطات والأحزاب، لكنك عندما تدخل بيوت الله تفتقده. هذا النوع من الشباب لا خير فيه، لا أهلا به ولا سهلا ولا مرحبا. شباب نخشى أن يكون حطب جهنم. إذا كان الشباب نشأ في طاعة الله من سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فماذا نصنع بشاب نشأ في معصية الله عاش عليها وترعرع ولقي ربه على ما هو عليه من عمى وضلال؟ رمضان. أريد أن أسألكم سؤالا قد يفهمه البعض منه فلسفة من باب التفلسف. وارك الشهر من دركان الشهر وارك اللي عينه إن قالوا لك صير الأول قالت موريتاني، وموريتاني فيها شيء خاشي من حوت كذابة، يقول لك لك صير وبعد ما أسجلنها وذا القصر يا الله يتوبوا منه المولى لك صير الأول ولك صير الثاني. إذا القصر منين اترقل إذا هما لك الأيام هي الأيام والليالي إذا معنى إلا الظفر مادة كاملة مجتمع على اسم كذب. لك صير الأول ولك صير الثاني. هذا الشهر اللي علينا نقوله احنا بالحسانية لك صير الثاني، وتقول للشريعة والعرف الشرعي والمصطلح الشرعي شهر شعبان، ولا كأن حروف القدر رمضان كأنه مقدمة للنشرة. رمضان شعبان، رمضان شعبان، عد الحروف كأنه مقدمة للنشرة. يقول موريتاني القصير، ونقول أصلا في الممازحة إن موريتاني ما يتحمل رمضان، نتير عليهم. ولذلك نعود قريب عود عادي توصل لهم من الشهر أن تقصر قولوا لك صجر الأول ولك صجر هذا القصر بيهم قرب رمضان عاد كأن الزمن انتقص. ولين يمشي رمضان الصيف طوب عبارة تدل على انهم اندهسوا ولكن الفطر الأول والفطر تموا يا فطر ويا فطر ولا ينساوا الفطر تفوحوا تفوحوا من التسمية معنى الكراهية في مدة من دحس الفطر الأول ايوه تفطرت شهر الأول موكب هذا اي افطر الثاني وعاد ذاك يتلمون ملي العيد ما حد ما باتوا كانوا الحمد ما يجدوا نصر صوفهم لرمضان صير الأول صير الثاني قبل رمضان الفطر الأول هذا ما هو الرافد بي لا فقط من بابي لا اقتباس من الأسماء ما يدل على ما في النفوس ضرب لكم مثلا من أنفسكم يضرب الله الأمثال للناس هذا الشهر اللي علينا الشهر واركه 12 شهر من درى كان رمضان هو أصلا لك صير الأول ولك صير الثاني هو لا عبارة عن راشد إن قال له رمضان مع الشهر إن قال له الشهر وأيام تعد يا غير تلبس الدراري يريد تلبس الدراعة الفلانية إن قال له سمون يتبدلها بواحدة أخرى تسمى فهو مخلوق من خلق الله وهو الشهر لكن إذا تلبس الشريعة أسماء مختلفة مع اتحاد الذات هو شهر واحد لكن إذا لبس لباسا تسمى باسم معين ما نعرف كانكم إذا فهمتم احنا لا يطلع عنا من جهة الغروب وجاي ماشي الشهر اللي إن قال لك رمضان رمضان انت لا تدرج راسك انت هو شعبان انت هو اللي قصير الاول وانت الابيض الوسطاني اذا سميناك ابيض وسميناك احمر وازرق انت لا هو الشهر يا غير تلبسك الشريعه معنى وتعطيك اسما وانت هو هو ما نعرف كان اللي فهمتوه هذا يدل على ايش يدل على النار وجيز كاملين الشهر يا غير ان يلبسوا لباس التقوى عاد قالهم المتقين وان يلبسوا لباس الفجور ان قالهم المجرمين وهم الدار بسر كامل تسمى بالاسم حسب الذي تعدل من الاعمال اذا كان الله جعل فيك خيرا سميت بالاسماء الشريف ولعت تتعدل شي محيلي العبره ما هو بذاته هذا ما نعرف كاكم فهمتوه الشهرة لا هي الشهرة يا غير تسمى على حسب الدار الملك فيه وهذا هون قصدي بنقول لأن الله تعالى أشار لهذا المعنى كأنه لا يقول إن عنكم شهر لو قال لا شهر قال وين واشطر حتى يخرين شهرة قال إنه هو هذا الشهرة كاملة متجد يا غير الفرق بيناتها حسب ذا الباترية تندار فيه وهذا الشهر موكي الشهر به اللي أنزل فيه القرآن ولما اختلف مضمونه عن مضمون غيره تميز على غيره بالمضمون ما ندري هل فهمتم هذا المعنى والله بقيتم في غضوية الشهر لا شهر غير لك المعنى المديور فيه هو اللي يعطيه القيم معناها زاد واحدين يقولوا من موريتان الناس كاملة متجادة وإحنا كاملين أولاد آدم والناس كاملة متجادة هذا كلام صحيح الناس تعود بشر كاملة والله رجالة كاملة والله عليها يا غير تتفاضل حتى باللي أنزل فيه إذا كان الشهر قدمه الله لأنه أنزل فيه القرآن فالشخص الذي أنزل فيه القرآن يحفظ القرآن ويعمل بالقرآن ما يجد يتقاد مع كرطونة خوفة طب ما في القرآن ولذلك جاء في الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه لأنه عاد رمضان لا يقاس عاد رمضان يعاد انزل القرآن في الشهر فنال به عظمة فالإنسان من يحفظ القرآن ينال به عظمة قولوا كامل لا إله إلا الله الناس إنما تتمايز وتتفاضل بما أودع الله بيام الخصال أما لا تعي كرطون وحده كلكم لآدم وآدم من تراب لا فضل لعربي على عجم ولا ولا ولا يا الكرطبة كاملين باترية معاها كلكم كيس وحسب بها تريدون أن يجب الخدمات. ولذلك الجاد الملاعب يا أيها الناس راهي الدنيا تخلطت. دي نار تسمعها بالإذاعة تسمع دكتور يقدم لنا يا أيها الناس إنا خلقناكم منذ مدة مضطرطي هي لا يدلت على اتحاد المخلوقات في العصر وانها انما تتمايز وتتفاضل حسب ما فيها من صفات وخصاء. يا ايها الناس الناس خلطت كان انا خلط من اللي معناها كلام الملك انا هو اللي عدل اذا اجتمعوا في ان الله هو الخالق للجميع كاملين الناس وعابدك انا معناها الملك هو المخلق وعابدك مخلوقين ما فيكم حد مخلق راسه وعابدك اجتمعتم في ذكر وانثى وعابدك اجتمعتم في شعوب وقبائل وعابدك اللي دور منا اللي تعارفوا ايوه القيمه شنهي اكرمكم عند الله لانكم ان يتعودوا فيكم صفات طيبه وهي اكرمكم هذا هو اللي تتميز به ويفضل هذا على هذا وتلك على تلك اما ان يتعودوا لا كيس متقدم كاملين أولاد آدم ولا فطر ولا شر ما نعرف كان نفهمنا شوفوا لي تسمعوا إذاعة القرآن والله الإذاعة والله برنامج شهر رمضان ويدرى عليك أول شيء تفهم معلن الله يبين اتحاد المخلوقات في أصله وإنما يتفاضلون ويتمايزون حتى ما جعل الله فيهم من طاعة وخير والعكس يا أيها الناس القرآن غريب ومن تدبره حار وطار عقله واندهش فؤاده وأصبح لا يدري ما يقول لأن معانيه تعشت العبارة عن أدائها وتقديمها بشكل واضح واضح. خامس ما موجود ما موجود أركان الإسلام قلت لكم كم قلت لها خمسة وتبانوا ماكم قابلين حد يزيدها وأنا معاكم لا تقبلوا زيادة ولا تقبلوا نقص. ما موجود في القرآن في كلام الله تعالى أن نتكلم على ركن من أركان الإسلام خالق قاع الشهادتين ما يقدروا يتفرجوا شهد الله عليه الصلاة والسلام هذا طلها وقاع المفتاح ما فيهم النقاش يا غير ان انت يتكلم عن الصلاة جابها متفرقة في المصحف وان انت يتكلم عن الحج جابه متفرق وان انت يتكلم عن السكة جابها متفرقة وان انت يتكلم عن الصيام جابه متالب وحب على رقبة صاحبه تنين وفا منه هذا الجاوب تبارك الله ان رمضان من ساعة لي شيء يا الله ينقطع عنك الأصوات وتقرب فيك النفس سليم صيفة رمضان ما فيه جوق ولا فيه طراب أوامر جاية من فوق صارمة لا تقبل المناقشة. شوف اللي يتكلم على الصلاة يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ويقيمون الصلاة وحافظوا على الصلوات ونيتري يتكلم على الركوع والسجود يقول يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربك ونيتري يتكلم على الأذان يقول وإن ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ونيت لي يتكلم على وقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون الظهر معناها الأوقات امتست ولهوالك تردت الآيات التي تتحدث عن معالم الصلاة أركانا وشروطا وآدابا وإلى آخره. نيت لي يتكلم على الزكاة لهوالك يتكلم عليها متفرقة يقيمون الصلاة وتزكى حقه لهوالك يتكلم عن الحريث لهوالك هو واتوا حقه يوم حصاده يوم اللي تحصد الزرع بسم الله يعطيسك معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه الحريث متقادة كاملة فيها جميع الخضروات والفواكه كلوا من ثمره إلى أثمره وعنك لا تنسى الفقراء وآتوا حقه يوم حصاده لعل يحجلك النسك تكلم عليها موضع لهو لك اذهبوا الفضل قائم فيهم العيار إن الذين والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم لهو لك النسك قائم فيها العيار لا تتكلم عن المحارات اللي تستخرج من الأرض. أنفقوا من طيبات ما كسبتم التجارة ومما أخرجنا لكم من الأرض المعادن، مش البترول ومش المال، الحديد والنحاس ومستخرجات الأرض، ومما تجدد وما كان قديما عند الفقهاء، ومما أخرجنا لكم من الأرض. إن أنت يعود تقول يا مولانا يفصل لي من درش باقيقة، يقول لك لين أطرح لقاعدة المال كامل، خذ من أموالهم صدقة ما دام يسمى مالا فالأصل فيه الزكاة حتى يستثى بدليل نادر. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم. ثم درجة أبواب الزكاة في العموم والخصوص تحت مجموعة من الآيات التي ذكرها القرآن مفرقة تلتقط هنا وهناك. الحج تبقى على أهوالك الكذية وما الدهام، يقول لك إن الصفا والمروة من شعائر الله خارج كذيتين، فهم مكة وحضن بيناتهم، الصفا والمروة من شعائر الله، أيوة يا مولانا لا يقدوا مان الله، واتموا الحج والعمرة لله، فإن حصرتم له هو يقدم لك الناس اللي تحرقلت والناس اللي تمت المواصلة، وله هو لك ويكون الله في أيام معدودات، ولبيك اللهم لبيك الدنيا المواصلة، وله يالك جبل عرفة إذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، وله هو لك أحكام الحج مفصلة. يريد حدر ان لا يقدوا وتكسر المصحف تتلقى لك يا ايها الناس اتقوا ربكم، اسمك شنو يا السورة، سورة الحج، ايش فيها شنو يوم قعوا اذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتينا من كل فج عميق، ولهي والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله، وله الحم يقسم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا الصقر بالمصحف الليلة اللي مكم صوراته طيبي، واللي عنده المصحف مجزأ والحمد متالي، ويتالي بصوراته ما يعثر على الصيام، مكلم على أحكامه ما هو مرة واحدة. مرة يجي الصيام بمعنى السكوت، إني نذرت للرحمن صوما لا تتكلم، ومرة يشي الصيام اللي من باب ذكر مناقب أهل الخير والصائمين والصائمات، يا غير الصوم من باب الأحكام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين وتم القرآن امتهان بالحكم فرقبة الحكم، إلين بدأ الآيات قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فبدأ الحكم بالتقوى وختم آيات الصيام بالتقوى، حاسم مقدمة كالخاتمة وبكاتها قاطرين على احكام الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إلي يعقب يقول ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون في البدايه ويتقون في اعقابها. ومعناها ان لقاه الصامات تقموا لان قالوا انت اعمالك متمحرم على الصيام، لان اياته بديت بالتقوى وختمت بالتقوى ولا معنى للصيام بغير تقوى. لا اله الا الله. هل فهمتم هذا؟ هل بداتم تشعرون بهذه المعاني الغايصه البعيده الدقيقه الغامضه؟ لا اله الا الله. يا أيها الذين آمنوا كتب، شوفوا نيت حد يتكلم على معنى القرآن يوحى العمد الشكل كتب، يقرأ العقيدة في كتب ويقرأ لدى من كتب، مولانا مرة يكتب شو لا يخلق ومرة يكتب شو يخلق، اسم الحال يكتب مولانا الشوم على ما يخلي، مرة يكتبه يا غير تجي آية يقرأ، مرة يعود يكتب شيء غير ما يحدد بهاش ما يحدد، ما هو سبحانه هو على كل شيء قدير. يا غير إذا قال لك أنه كتبه موضع تعقب تترجالها يمحو الله ما يشاء ويثبت، عود كتبه ومحى وربك يفعل ما يشاء ويختار، يكتب عليك على انك كذا يا غير يعقب لك يتغير لحكمة يعلمها الله. كتب هذا ينقرأ منها العقيدة الخارجية كتبه يا غير يعجب ما يوقع، لأنه كتبه ليش على شرط ولم يقع الشرط فيختب المشروف يا غير تقرأ منها لدب إن مولار يعني شيء كامل ما تبقيه لا تنصب المولار. مثلا حد مات لا تقول له لا كتروا مولار، يا غير قول كتروا فلان مهرو كان شيء ما هو معلوم لو بد العذر لعل تعود كي الكفار ويجعلون لله ما يكرهون. شي تكره لا تنصب المولان، هو المعدل يا غير ما ينصبه لك ما عندي نفهمنا. شوف إبراهيم به اللي متربي عايد نبي ومربيه مولان على الأداب إنيت لا يذكر شي ما يبقيه ما ينصب المولان، يقول الذي خلقني مولانا هو المخلق وفهو يهديني مولانا هو ليهدي ولكين والشراب زين والذي هو يطعمني ويسقين إلين حق نوجه وقلت الصحة قال وإذا مرضت ما قد يقول وإذا أمرضني لعل يسب المولانا قلت الصحة لأنها لا تقيه يا غير أني نعات العافية ورقات يبرى قال فهو يشفيني نسب الشفاء للمولى سبحانه ولم ينسب له المرض حتى لا يكون ممن يجعل لله ما يكره. فالقرآن لا يعلمك الأحكام حلال وحرام بل يزيدك آدابا وأخلاقا يبعد ود متأدب حتى في نفسك. يا أيها الذين آمنوا أش كتب عليكم وراه مالكم العام الأول اللي نازل فيه كتب عليكم الصيام قيل أنه السنة الثانية الصحابة لهم قريب من 13 عام ما فيهم ما حد قطل تواتر بكم واحدين مركي يدفعوا دوره الماكسوت كانوا بارد واحدين يقصوا وليب واحدين يجزون الكناري واحدين يرصفوا لو دول بليلة بارد ويتخربوا واحدين يقول لك أنا ما قد نصوم والصحابة قاع صومهم لو ومع السنة الصايمين فيها فيها غزوة مكة معناها غزوة بدر نقصد غزوة بدر أول معركة متواجهة للصحابة مع الكفار كلها تفتف ولابس لبسة عسكرية ورمضان ولو هذا النوع عينين قال موريتاني دوري قدموا استقالتهم قد المولانا حد لا يقول مترشح ولا قال هيقول الله أصبح مجندي وكرشوا توجعوا وكراعوا يوشعوا موجوع وموجوع بوه وبوبولا سر فيهم الوجع يلوض الله حمل الأعياب ولا هو فاهم أعلن سيعرض على الله الذي لا تخفى عليه خافية. الطبيب إذا قال لك إنك ما لك مصحة حتى تكيس كيس طبيب ثاني لعل يعود الطبيب فاصل في الطبيب طبيب يحتاج إلى طبيب. تعرف الدليل أنك لا تتكل عليه لأنك أنت قاعد قدام الدور وقال لك هذا الدكتور واقع ومتخصص وعنده أكبر شهادة عالمية ومتخصص فيه تقعد قدام يقول لك أنت تمارة تش حاسبي أنت قاعد تقول ما تعرف ذا الحاسبي أنا جايك شندو هذا رواكم هذا رواكم مخزي ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره أنت ما شرافت مرضك المخلوق وهو يسولك باحك شواسك هو حائر فيك وليلك يتخر صورك الصيدليات والطرقوات يا مالك كل بليدة من أرقاه عندها دكاترة دكتور للسنين قال لا تقيس بيه الكرعين ولا أرقى شوف دكتور للعيني دكتور للودنين دكتور للخرسة دكتور للمجبنة دكتور للمسالك البولية دكتور للأعصاب ثم تفرقتهم على ما قديت تسيطروا على الرواية هذا لقاش قاع عبارة عن دولة ومقاطعات والدكاترة يبحثوا والعالم منظمة الصحة العالمية وما يزدادون إلا حيرة والأمراض تنتشر. هذا واحد منكم يقعد فيكم الليلة الدكاترة يصنتوا يا غيران أصلا حد لا يحضر لي حد لا يحضر لي يا ليعود مستعد يدير في ذنيه الكتاب والله يقرأهم يسمع وصف ذنيه أنا ماني جاي صفاب ولا ندور الأصوات ولا ندور الشعبية ولا ندور ندور الأخلاق ولكن يقولوا هالنياعات ما يطلبه المستمعون آها أنا لا ما ينفع المستمعين ولا يستمعون لا يكفي بجد مناد ولا طرحون. أحب من أحب وكره من كره. إن أبقى السمع لا واطعنا ولا أبقى السمع لا وعصينا. هذا بعد الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الصيام كتب عليكم الصيام. قالوا هذه لا يقع وأخرتها كل دقيقة حتى يتركها. وعشر سنوات وسبع سنوات. قالوا لا. قالوا وعشر سنوات كانوا مؤمن والله ما هم. قالوا يا قلتوا أن التركة ما زالوا صغار إنهم كفار. لا يتعود يا الدار اللي معاك يا شي من كفر. وإذا شعرتهم مؤمنين يا أيها الذين آمنوا كتب معناها أن التركة يا الله يصوم. لأنهم شملهم النداء من المولى سبحانه. هذا النداء من رب العالمين يا المؤمن صوم. قالوا فلولا أن النبي صلى الله عليه وسلم اللي قالوا مولانا لتبين للناس ما نزل إليه لم درج في هذا الخطاب وهذا النداء لمرأة الحائض ولمرأة النفس والمسافر والمريض والجدع والجدع والناس اللي مرت عود ما يصاح يقبال ما هتام بهذه جميعا تشملهم يا أيها الذين آمنوا. معناها يا نموما لقى براسك وعرف أنك مخاطب برببا. يا رجال السنة وبينت وجاو العلماء وشرحوا له وعاد يا الله لقى يجيس الأطباء الشرعيين والأطباء البدنيين لوك يميزونك ما لا أراد الله والأخرين يبينوا لك كانك متخم الله مزحوم لوك واحد يتكرشك وجهزتك والأخر متمركي فصلك هذا حلال وهذا حرام. يا أيها الذين آمنوا كتب يقول القرآن يعلمنا الأدب ويعلمنا الكياسة ونياض أحد ما ينفر الناس من دين مولانا يدرسها يدرسها ما جفلها ويقربها من الدين ما نفرها. قالوا هذا مقبول منه. قالوا مجموعة من الأدب نولاني وحاو بلا قل يا أيها الذين آمنوا أنا أيالي قال إنك مؤمن اسمع هذا اللي نادي لك ربك وانت قلت إنك مؤمن اسمع لرقال لك ربك ما تجي تردف كتب عليكم الصيام ما تنقال ما خلعت الناس لا كتب معها واجب والله شنو إنك ما تروكش ولا توكل ولا شهوة فرجة من طلوع الفجر إلى الغروب كم الشهر كان مرة قاع يعطي مولانا ليش لتمراقب ترهيد تقلع منه نهار والله ينقلع الهوى وتمد يديها رقبته موريتاني هين تماركوا يسوق عليك مردة ما عندك إلا يتوسل فيهم محدين واكلين التمر اللي يجي من مرقب ولا يختاروا الشهر يكون عود واطي وجايهم عن طريق التمر وبريدة كاملة جاهم من هالتمر اللان يأكلوه ويتاوي يشنوا على موريتاني ويسكنوا عليها ذاك الجاي بسور التمر لأن مدة كانت تمر مدة يا متعود تاب عنها وهذا انتم تعرفوه موريتاني إذا كان بحاجة يطرح إلى النار ويخلي بينهم عروس صدر كله يتلفت عليه وقال يقول له انت وهذا وهذا ما عرف تقبال الخيار عندهم من قالهم مولانا كما يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام خلعة الناس قال لهم لا تخلوا عنكم هذا ماني خاصكم به يا الأمة المحمدية ولا وجبت الله عليكم انتم هذا قرار امر الهي عام وفت امرت به الامم السبقتكم انتم ما تقعد ودنا منها انتم خرى امه وخرجت الناس وحتى اشبه من مده ما يلا عدون قالهم كما كتب على الذين من قبلكم اي ولا باس قالوا موريتاني الموت في جماعه هذا الحديث الصحيح اللي عند موريتاني شين قالوا الموت في جماعه انزاها يا هو الموت انزاها وحد انقطعت رقبته عندكم انه تنزل فهمت ليه ليش محارق غير ما دام في جماعة لباس الدولة واركني تقول على الشارع الفلاني اللي جعليه من الديار كامل ودقدق اولا يسمع بها للديار دور يقولوا ايش الله ما يدقدقهم حد ما دقدقنا ايدي فوضى ويبدأ الوساطات وفروا عليه ويا فلان تقوم الحال يريني قال مو هذا قرار جاي عليكم انتم وجاي عليك المؤسسات والشرايك وكذا ها هو عام اي ولا بس اي ولا بس هذه قاعدة قاعدة بشرية، أن الأمر إذا عم سهل على النفوس، وإذا كان خاصا كان صعبا. هذا يجرب كل رجاهمكم في رأسي عرض. لذلك رب العالمين حفظ على عباده عندما قال كتب عليكم الصيام تنبر الشبر، قالوا كما كتب على الذين من قبلكم. أيوة تبريد الأخرى لعلكم تتقون. التبريد الثالثة أياما معدودة، والغريب أنه يدرسهم بالشهر، لو أنه قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون شهر رمضان. هو شهر كم هذا انتي سبب فيهم أياما معدودة، قال لهم أنها أيام، ولا قال لهم أنه شهر لئلا يصدمهم بكلمة الشهر. تربية للنفوس لا يهتدي إليها أساتذة الأساتذة ودكاترة الدكاترة. هو تروام الناس ودريس بطريقة تربوية تؤلف القلوب ولا تنفر. هذا قاعد هم تورطوا ما داخلكم، خارج شبن الوجه ما داخل ما هو كيل وشراء. الأحكام إذا تفصل يرجد قاع ويرجع حايا، لأن مولانا ما هو راس قبلها ما هو داخل راس. لأنهم أولا كما كتبنا عليها لماني خاصي عبدات، هذا من أجل تتقون عبدات. لأنهم هي اللي أياما، هم اللي أيام إن يسمعوا أياما معدودات معناها قليلة، وسبحان الله تعبير القرآن أياما معدودات، وذيك معدودات فيها رائحة نحن موريتاني غريب. أنا راكيني نصور لكم شهرة، شهرة في مشهوبات فيكم محدين عارفين لك شهرة شعر لك صجر التالي هديت بيوم اللي متخمي من رمضان، وتلحق واحد يقول لك رمضان العام لا يجي باسم شهر، بيوم اللي يضبط الشهر سابقوا بيهم الخال عمه. يا غارب راكيني نصور واحد يمكم ونقول لهم قلت لكم المغرب وارك عليكم، قولي ما نعرف. العشاء عليكم ما نعرف. الصبح يا صباح عليك ما نعرف. ايوه الشهر فيه كم ما نعرف. ايوه السطرح البارني جاء رمضان، انت صبح الواحد تقول له كم في رمضان يقول لك اليوم يوم اثنين، يا بسم رجلي على دور. لان هذا الشهر اللي تعطش مادة فيه ولا يفهمها في مولانا عن شهواتها، ما يقدر يسعى عنه. قال مولانا اياما معدودة له كده كاظ الحسبة، ما يقدر يتربي. ولين يجيكم رمضان تفوتوا عشر طيام قول له قلت لك وارك الصبح انت، قول لك ما نعرف. غير احيانا مسجد يصبح الساعة كذا وخارج مسجد ثاني يصبح وراه، ولك باتي بايت قانت انا الليلي واعي اعقاب الليل لا به ما وصفه ما به ياك يصلي ركعات ولا كان يقوم لغير به التخمام لعلي اصبع ما صح. لو ولك نوكيلي مرق من الرجال نوع من التفدريش ما قطوا السد اللي يتراوي ينفق ونقوم فيهم الأحساب. هذا اللي نقولكم نعبر بعبارات تدخلكم، يجي الواحد لا يضحك نحقن أنا فيه المعنى. هو حالكم ويضحك وأنا نحقن فيه المعنى ليك معدودة. أضحك يا غير داقل أنا، أضحك يا غير ياك نحقن لك عام راسك يا غير ياك سمعتوه فهم، ولكنه بمثال بسيط يدركه الغبي والذكي. أياما معدودات. وعاقب ذلك برد علينا قال فمن كان منكم مريضا، قال ملي خارج شيئان لا يبرد عليكم به اللي منكم مريض والله مسافر بعدة من أيام أخرى. هذا كامل اللي يطفي طفي طفي اللي كتب عليكم الصيام ويبرد الأحكام في القلوب. ياك الناس تدخلوا جو رمضان في غاية الفرح والسرور. تو معايا ولا ما كنت تم ايه يا ايه عقاب ياك لا يعقب يبين لنا قبقى عليه يزد لنا. هو اولا قال انه رمضان هو الجمع لنا الصيام، قال ان عنكم انا ملي اخترت لكم رمضان به اللي انزل فيه القرآن، ولا يا الله شهر انزل فيه القرآن. هو الشريعة جاي إياك ترد الناس عن شهواتها يعني تعود موزونة وتعدل الله ذلك قال لهم ولا. وما دام رمضان انزل فيه القرآن يالتك تعود قرآن، وليالك اللان نزلتي انزل فيه القرآن يقبل النبتر معدل تقسيمة غريبة. عاد النهار ينصام وعاد الليل ينقرأ فيه التراويح، انسى وراك الفقيه تقول هو لماذا في الليل تصلي في التراويح بالقران والنهار ينصام له وارك ما يعرف. قول له والله قران مين قال وشهر رمضان الذي انزل فيه القران بحر نرسل مشرح يوزع الوقت جاءت انا انزلناه في ليلتي اذا هو انزل في الليل معنى هالليل اللي انزل فيه انزلناه في ليله القدر ما ينعدل للتراويح والنهار صدق فيه كتب عليكم الصيام. شوف تخطيط النبي صلى الله عليه وسلم بتوجيهات إلهية قسم الأحكام ورتبها على الزمن بما يتناسب مع التنزل. قال وانزلناه في ليلة القدر ما دام انزل في الليل اقرأوا تراويح في الليل ونعاد في النهار يا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فجعل النهار للصيام والليل للقيام إياك نزل الأحكام ويوزع التوزيع المناسب. أنا ما أعرف كيفكم إذا فهمتوه ولا ما فهمتوه أي ولا بس أي ولا يريد حطوا على الذين يطيقونه فدية طعام مساكين من تطوع خيرا فهو خير له. كأن القرآن يقول إن عنكم أنا ما نبقيكم تعودوا يابسي أنا قاعد وجبت عليكم الله رمضان يا غير لا تساو من تطوع إياك تجي ستة من شوال ويجي الصيام العشرة الأولى من شهر محرم معنى هذا هو الواجب يا غير لا تعودوا لأيمين يا الله تزيدوا من الخير والله ما فهمتوا معنى هذا من تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان شوفونين بالدروسهم ولباس قال لهم شهر هو رواكم شهر رمضان لأنه أنه ما قال شهر رمضان يقولوا واحدين ولا قال شهرته ونحن عدروا هاي المرة الأبيض الأول ونحن عدروا المرة الأخرى شعبا قال مو شهر رمضان نص عليه بالاسم إياك ما يتلع به لأنه لو خلاه إلا شهرته ولا عولم الوتل ما هي معولم كل حد قد يدعاه البقرة ما عليها موسم كل حد يدعاه لو قال شهر فقط ولا سماه برمضان لتاهك الناس واجتهد مجتهد وقال يكفي عند الله أي شهر يا شهر رمضان أنزل فيه قالوا هذه أنزل فيه القرآن قالوا المصحف ما له ما يقدر يتخل من فوق مصحف قد حد يدخل من فوق ولا بدل اي بولا قال فيه المصحف من دركان قد يدخل من فوق من دركان قد تقعد فوق لقاته فيه القرآن إذا قال قوم قعدت على المصحف لا تقول له مصحف منين به اللي هو انزل في الشهر وعاد ربت الشهر واندار في التواقط عاد ما يدخل من فوقه وين عاد في جاسه الشيء أنا أخذ اللي ينقص منه شنو معناه ان حد يحفظ القران يا الله لا يندر فوق الرؤوس ويكاي سمعه لانه فيه المصحف قالوا هذا يدل مالي على ان الشريط فيه القران ما يزرق ولا ولا كذا العاد عندك جهاز الانترنت وغيره فيه المصحف عسك بهالي كما عظم الشهر وهو الزمن لنزول القران فتعظم الاشياء كلها اذا كان فيها القران لا فرق بين هذا وذاك وذلك والله ينطوى ما أدخلكم شهر رمضان الذي أنزل فيه قال هو القرآن الله كان لا يجب بليده ورفده جبريل وطرحه النفس قالوا ما هو فوت 23 سنة هو يسقى قالوا بس من حارصة يقول أنه مرة أنزلناه في ليلة ومرة يقول شهر رمضان وهو قاع السنة كاملة نزل فيها القرآن فوق 23 سنة هو يسقى تجي صورة وصورتين وما شاء الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذا الصحابة ومعايا قال مولانا ننزل القرآن ورمض قالوا وعايد قبوه الملائكة من اللوح المحفوظ ورفدوه كامل وجابوه للسماء الدونية ولين جابوه فهم عادوا حايطين به ومكتوب وعادوا يسقطوه على الأرض حسب المشاكل قالوا بسم الله الرحمن الرحيم يقولون ننزل قاعد في ليلة قالوا هو أنزل أولا كامل في ليلة يا غير ورايك عاد يسقط عاد يفصل ينزل شيئا فشيئا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. نزلنا نزل منجما اي مفرقا. والله يا ما فهمتوا هو كان منين اللي هو القران كان في اللوح مكتوب قران مجيد قران مجيد في لوح محفوظ كان مكتوب في اللوح المحفوظ فوق السماء السبع قبوه الملائكه رافدين ومكتوب إيه لا اسم الدنيا عاد مجمعين به ثم ينزل على حسب الحال. هي القران يقول من شاء ذكره في صحف مكرمه مرفوعه مطهره بايدي سفره كرام برره الملائكه اللي مباكين عندهم المصحف مكتوب ويسقط الدم. ولذلك عاد لقاه يعود خبائي في القران جعل الله منهم الماهر في القران مع السفره الكرام البرره الملائكه اللي كانوا مراقبينه وحاضرينه والزرونين ونزل على الارض يعود معاه. والله ما فهمنا. قال شهر رمضان الذي انزل فيه القران القران مهم تشد. قال هدى للناس. قالوا هذه هدى للناس متعارضه قاع مع هدى جات فيها الاولى في المصحف. السوره الاولى من المصحف سورتين البقره اللي احذفنا الفاتحه الافلام من ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للناس هدى للمتقين. وهون اللي تقدمنا في الحزب الثالث قال انا هو المتقين هو هدى للناس حتى النصوص حتى الناس المخزي قالوا ليه وهك هدى للمتقين وهو هدى للناس اللي مرد منه. قالوا والله الهداية هرها شكلها شو. قالوا خالقه هداية معناها ملاها استهدي وعاد ماشي مع الدين وخارجه هداية معناها لقاه ونعت في الطريق وسهده من ناحية النظر والعقل. قال الله إذا ما اتبع هو بعد استهده من ناحية الدليل. هي اللي مولانا يقول أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. قالوا هو قال هديناهم ومع ذلك قال لهم خطروا الضلال. قالوا هديناهم أي أعطيناهم الدليل حتى اتضح لهم أنه الحق فمنهم من أبى ومنهم من قبيل. والله يا ما فهمنا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى ليش للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر. قالوا واحدين من العلماء رواية من أغرب الغرائب وباتوا عليها الليلة ورقدوا واللي منكم قاعد يعرف القرآن والتفسير يبات يرقص يرقص يرقصيك ما يعلى ظهرك يعني واحدين يباتوا يرقصوا ما هو العين عليه أنا هيبات وفرحانين ونشيطين. لأن بعض الناس ما تعبر له بالعبارة يفهم عبر كي تقول له كريدي واضح ونين تقول له الرصي غير كريدي مفتوح ليدي لأنه متعود الكلمة الفرنسية غير نين تقول له الرصي تقول له سيارة الإشراء سيارة الإشراء شنت تقول له تاكسي إيه واضح تقول له لا قد تعرضت سيارة لمجموعة من الجمارك سيارة المجموعة من الجمارك لشنه تقول له الوتى تمكروا منها دوان هذا واضح واضح يا أخويا طولت علي باع تعرضت سيارة لمجموعة من الجمارك تقول لي باطع على من الوتى تعرضوا لوحدة من دوان هذا هو المقلع لي أنا تم المسلكم الصلايكيك الحسانية اللي نبه لكم الحسانية ونقرب لكم المعاني يا لا تخالف القرقار ويدخل عليه الكلام لا ما يعلن الرب ولا يعلن العباد. شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر يريد شو الناس اللي تعرف التفسير قل هو القران ماله فيه الناسخ والمنسوخ عالمين بالناسخ والمنسوخ في المصحف ان قال لك هذه الايه منسوخه وهذه الايه هي اللي نسخت هذا معروف قول له خارج روايه من اغرب النسخ في القران وهو حرف واحد فيه معنى منسوخ ما هو حرف واحد والله خارج هاء حرف الهاء موجود في المصحف وفيه معنى ومنسوخ قالوا نين قال القرآن شهر رمضان والشهر مال الليل والنهار والله الشهر لا نهار معاه الليل لك ولينجر الشهر. إنجر مولانا الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى. قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه، معناه يصوم الشهر كان. قالوا ذيك الصلاة فليصمه، أراه الليل انطفق عاد ينصام، لأن الضمير يعود إلى الشهر والشهر مكور من الليل والنهار، فاندرج الليل مع النهار بحكم الصيام. لا إله إلا الله. لكن وما كان ربك نسيا، هو كتاب حكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. لو أن لا يحدث على إطلاق يعود الليل واجب صيام. بهذه مولانا قال من شهد منكم الشهر، اللي منكم كان حاضر وكذا يصوم الشهر كامل بالليل. قالوا الدليل على، قالوا لأن القرآن عقب رفعني لكن هاي وقلع باترية منه. قال فليصمه، صباح الليل ينصار. قال من شهد منكم الشهر فليصمه، عقب رفعني لكن الليل. قالوا حل لكم ليلة الصيام الحلال، وخلى النهار على طول حرام ما يفطر فيه، وقلع الليل ليك الباترية الزايدة لعل المفسر يغلط فيها. قالوا حل لكم ليلة الصيام، أما نهار الصيام فلا. خلاص هذا الهاي وقت ادخلوا انتم فيه وتموا فرثوا، وإن شاء الله تعودوا فهمتوا. وليلة الاثنين القادمة إن شاء الله إلى يسر مولانا المسجد لله ندرس فيه ليلة الاثنين. أنا اللام تبارك الليلة نعدلكم مقدمة لأهم ينبع، ورمضان ما تتدخلت فيه يا غير ذي البلاغات القرآنية نختير ندبرها معاكم، ياك تحسوا بقيمة الشهر وهميته وما دار حوله مما تيسر في الكلام الموضوع الليلة. إن شاء الله ليلة الاثنين القادمة سأعود إلى الموضوع وأضيف ما استطعت من أهمية الشهر وخطورة انتهاكه والتساهل بأحكامه. انتهى الدرس. شوف درس ليس هذا ان شاء الله شهر الكب، اللي منكم قاع ما ينكب تمداهم لا يحرك يا غالي رعاني بعد ان تريد تخطط التراب يدفع. ليس هذا ان شاء الله في الكب، كبة مندس مسجد الحمد لله مشهور، قالوا جامع الأرشاد وفيه الدروس الحمد لله مستمرة. ليلة غدا إن شاء الله ليلة عزم ومع حديث الأربعين النووي، الليلة كنا مع كلام الله تعالى وغدا مع كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. واللي منكم يسول عند المسجد إياك يندل عليه، لأن الحمد لله يعرف الكثير من الناس اللي ينتقل معانا. وانتم اللي وحدين منكم يجرهون ما يحركوا عن المقاطعة. أيوة أنا اللي علي قدام فرفر قدامكم الرواية والنبه وتوشي يعني ما هو علي. أيوة أنا هنعدل نختم بالدعاء. أيوة قعدوا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حنان يا منان، يا رهاب يا رزاق يا فتاح. سألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك، اللهم إنا نسألك بذلك كل لا تترك لنا بل إلا عفرته وتجاوزت عنه بلا عساب ولا عقاب ولا عتاب. ووالدنا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمع، اللهم لا ترك لنا بل إلا عفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. اللهم لا ترك لنا بل إلا عفرته تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب ولا هما الا فرجته. اللهم لا ترك لنا هما الا فرجته بالعافيه والسرور عاجلا وارضا دائما وابدا. اللهم اشرح صدورنا ويسر جميع امورنا، اللهم اشرح صدورنا ويسر جميع امورنا، اللهم اشرح صدورنا ويسر جميع امورنا، اللهم اشرح صدورنا ويسر جميع امورنا، اللهم يسر جميع امورنا واشرح صدورنا. لا تترك لنا مرضا الا شفيت، اللهم لا تترك لنا مرضا الا شفيت. اجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل. ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فقهنا في الدين وعلمنا التاوي، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاوي، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاوي، اللهم افتح علينا الفتح المبين، اللهم افتح علينا الفتح المبين، اللهم افتح علينا الفتح المبين. اللهم بفضلك يسر جميع امورنا واشرح صدورنا، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تربنا لا مرضى إلا شفيت ولا عدوا إلا كفيتنا شر. اللهم من رامنا بسوء فعاجل بانتقام. اللهم من رامنا بسوء فعاجل بانتقام. اللهم كن شريعا على أعدائنا. اللهم كن شريعا على أعدائنا. اللهم كن شريعا على أعدائنا. اكفنا شر خلق وادم علينا جميعا نعم. اللهم ادم علينا جميعا نعم. اللهم من فضلك العظيم وباسمك العظيم وبدوامك ودوام ملكك ادم علينا جميعا نعم. اللهم بدوامك وبقائك ادم علينا جميعا نعم. اللهم اجزنا ولا تنقصنا. اللهم اجزنا ولا تنقصنا. اللهم اجزنا ولا تنقصنا. اكرمنا ولا تهنا. اللهم اكرمنا ولا تهنا. اعطنا ولا تحرمنا. اللهم اعطنا ولا تحرمنا. اللهم اجعل دعانا الايوان. اللهم اجعل دعانا مشاه. اللهم اجعل دعانا الايوان. اللهم اجعل دعانا الايوان. اللهم يا مغيث واغيثنا. اللهم يا مغيث واغيثنا. اللهم يا رحمكم بلا رحيمه ويا لطيفكم بلا لطيفه. اللهم يسر من فضلك جميع امورنا. اللهم يسر من فضلك جميع امورنا. لا تضرب لنا مرضا الا شفيت ولا حاجة من حوائج الدارين إلا أجرتنا منها وصرفنا. اللهم أجرنا واصرف عنا جميع مكاره الدار. اللهم أجرنا من كل مكروه أحاط به علمك في الدنيا والآخرة واصرفه عنا عاجلا يا الله. اللهم أجرنا من جميع العلم. اصرف عنا جميع العلم. آت نفوسنا تقواها وزكها خير أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يا رب العالمين أحينا على الإسلام والإيمان والإحسان ولقينا الروح والريحان والرضوان وجنة نعيم. ارضى عنا وارضنا على بلادنا من احسن البلاد جعلنا امنه مطمئنه الى يوم التناد ونحن على زي اهل الزي وفساد اهل الفساد. اللهم اكفنا شر خلق. اللهم دبر باعظم تدبيرك واحسن تدبيرك جميع امورنا. اكفنا شر خلق. اللهم اكفنا شر خلق. اللهم اهدنا فيمن هديت. اللهم اهدنا فيمن هديت. عافنا فيمن عافيت. تولنا فيمن توليت. بارك لنا فيما اعطيت. قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك واجعل القران العظيم ربيع قلوبنا وجلاء احزاننا والهاب همومنا وهمومنا. احنا مسلمين وتوفنا مسلمين. اشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. انفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. وادم جميع نعمك علينا. تقبل منا صالح الاعمال وتجاوز عن كل قبيح. ادم علينا جميع نعمك. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لا تنسوني من صاحب الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.